منو مننا ما بيحب المفاجآت؟ أو ما بيتمنى يوم يكون ماشي عادي وزي كل يوم وفجأة يحصل شيء يبسطه، وأهم شيء إنه ما متوقع وفي وقته بالضبط. بوضوح أكتر، منو مننا ما بيحب الهدايا؟ أظن ولا واحد. الهدية سلاح قوي، لما يترفع علينا بنسلم نفسنا، بنفرح دون مقاومة، وبنعترف إنك أسعدتني وخليت جواي شي جميل من دون أي محاولة نكران أو تخفي. الرشوة الحلال، بقدم لك وطمعان تتنازل لي عن مساحة جواك، أو تتنازل لي عن حقك في الزعل وتعديها، أو سميها ربا المشاعر. بقدم لك حاجة بسيطة وبتردها لي أضعاف، والأضعاف دي قد تكون ضحكتك أو الفرح الظاهر في عيونك لأنه فرحك عندي بالدنيا. عشان كده ما تستغرب لما تلاقي إنه الهدية واحدة من لغات الحب الخمسة، يعني في ناس بتعبر عن حبها بإنها تقدم هدايا، وفي ناس بتفهم حب الناس ليهم من الهدايا اللي بتجيهم، وهم ما عادوا إلا كلام اتقال قبل 1400 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح العلاقة بين الهدية والحب في حديثه المشهور تهادوا تحب. لما قدم لي زول هدية معناها في نص مشاغل الدنيا جيت على باله، سواء إنك خصصت لي زمن عشان تفتش هدية وتجيبها لي، أو كنت مر بمكان فشفت حاجة وقلت دي حتعجب فلان فجبتها. ودي فيها معنى تاني كمان، إنك عارف عني تفاصيل كثيرة وعارف اللي بيبسطني وحريص عليه. ودي فيها معنى ثالث، إنك مهتم وإنه حالتي النفسية بتفرق معك ومن أولوياتك، وإنه مقامي عندك أعلى من إنه تغطيه هموم أو مشاكل، بدليل إن في بالك رغم الظروف كلنا شايفينها. وبعيد عن ده كله، حتى إذا هديتك ما كانت على مزاجي واختيارك ما ضبط، نية إنك عايز تفرحني براها بالدنيا، ودي أكبر هدية. فخلونا نثبت النقاط في بالنا لما تجينا هدية من زول، حتى لو كانت نص حلاوة أداك لها طفل، كده حنقدر الهدية صح، بدل نحصرها في إنه زول طلع قروش واشترى لك شي. وعلى فكرة الهدية ما هي إلا وعاء مليان أحاسيس جميلة ونية طيبة وطمع في مقام أعلى عندك. هديتك لي فعل، رد فعله كان إنه مزاجي تمرد على كل الحاصل وتغير للأحسن، إنه جاني إحساس بالطمأنينة إني محبوب وفي ناس حريصين على فرحتي، ومعنويات عالية سبب إحساس إني مقدر ومهم عندك. فليه ما نقدم هدايا ونستخسر المشاعر السمحة والجميلة دي على الناس اللي حولنا واللي بنحبهم، خاصة لو كنا نحن بنمثل لهم حاجة مهمة؟ فأحيان كثير الهدية قيمتها بتزيد ما بالحاجة جبتها، لا بمنوت جابها. زايد أهم شيء، هديتك لي بتقتل بوادر كل ظن كعب أو إحساس ما سمح بدأ يتكون اتجاهك. وفي زمننا ده كمان الهدايا بقت أسهل من كده، ممكن منشن يكون هدية ونغير به مزاج زول عارفين إنه متضايق، كلام جميل تكتبه لي واحتفظ بسكرين شوت منك معي، SMS، ويا سلام لو رسالة كاتبة بخط يدك وخطك الشين ده يعمينا عنه جمال المعاني الشايلة. ففعلا الهدية أجمل بداية لعلاقة نفسنا نخش فيها وعربهم محبة، وأفضل وسيلة نطور بها علاقة نفسنا إنها تمتد وتقوى أكتر، أو نجدد بها علاقة أصاب الفتور، أو كمان نبدأ بها علاقة انتهت والزعل كان آخرة. فالهدية تكون اعتذار، وبعد النقطة اللي اتخطت في آخر الحاجات الجميلة بيننا، الهدية تبدأ سطور جديد. آخر شيء عشان ننشر ثقافة الهدية في مجتمعنا، على الأقل مجتمعنا الصغير، أصحابنا وأهلنا والقريبين، أول حاجة محتاجين نكسر حاجز الخجل وخوفنا من رد فعل الناس أو رد فعل مستقبل الهدية نفسه. الحاجة الثانية، ما ننتظر تجينا هدايا، لا نقدم وكم مبادرين. اللي بيجيهم هدايا هم اللي بيقدموها على فكرة، والهدايا لا حصر على العشاق ولا على مناسبات معينة، الموضوع توزيع فرحة وإدخال سرور على قلوب الناس، والبيسعد بيزعد وجلك ثابت حتى لو ما جاك المقابل، وانت واعي اذا بتتعبد ربنا بابسط الحاجات. محمد عبد الرحمن، حياتنا.